الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إلى هذه الحلقة 14 من حلقات تفسير المستوى الثالث لقسم الدعوة من كلية الدعوة والإعلام. وفي هذه الحلقة نختتم الكلام عن سورة الأنفال التي عشنا في رحابها ولله الحمد 13 حلقة، ونكمل الحديث في هذه الحلقة 14. سيكون حديثنا إن شاء الله من الآية 69 إلى نهاية السورة. أسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يقول الله تبارك وتعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قوله تبارك وتعالى: فكلوا مما غنمتم، قال الزجاج وهو صاحب كتاب معاني القرآن وإعرابه: الفاء للجزاء، الفاء اللي هي في قول الله عز وجل فكلوا للجزاء، والتقدير قد أحللت لكم الفداء فكلوا. وقوله تعالى حلالا طيبا، حلالا نصبها على أنها حال، يعني حال كونها حلالا، فحلالا موقعها من الإعراب حال، حال منصوب. قوله تبارك وتعالى إن الله غفور رحيم واتقوا الله إن الله غفور رحيم، يعني غفور لما أخذتم من الغنيمة قبل حلها، رحيم بكم إذ أحلها لكم. فالله جل وعلا غفور رحيم بعباده سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال ابن عباس: نزلت في جميع من أسر يوم بدر. وقال ابن زيد: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجال فقالوا: لولا أننا نخاف هؤلاء القوم لأسلمنا، ولكننا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فلما كان يوم بدر قال المشركون: لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستحللنا ماله. فخرج أولئك القوم فقتل الطائفة منهم وأسر الطائفة. يعني أن هذه الآيات نزلت في حال الذين أسلموا وأسروا إسلامهم وخرجوا مع المشركين. طيب، الذين خرجوا على المشركين مع المشركين في يوم بدر على طائفتين، طائفة قتلوا فهم الذين نزل قال الله فيهم: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض إلى آخر الآية. وأما الذين أسروا فقالوا: يا رسول الله إنك تعلم أن كنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وإنما خرجنا مع هؤلاء خوفا منهم. فقال الله عز وجل: قل لمن في أيديكم من الأسرى إلى آخر الآية. ومعنى قوله تبارك وتعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إسلاما وصدقا. فالخير هنا أيها الإخوة في هذه الآية المقصود بالإسلام والصدق. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إسلاما وصدقا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وهو الفداء، لأنهم أخذوا منهم الفدية، من الأسارى أخذوا منهم الفدية، ولا وقتل منهم من قتل، لكنه في الغالب هم كلهم أخذ منهم الفدية إلا في حالات مستثناة. على كل حال، فيؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي من الفداء. وفي هذا قولان، أحدهما أي أكثر مما أخذ منكم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي أكثر مما أخذ منكم، والقول الثاني أنه أحل وأطيب، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، قيل المقصود أكثر مما أخذ منكم، وقيل أحل وأطيب. وقوله تبارك وتعالى ويغفر لكم والله غفور رحيم، في قوله تبارك وتعالى ويغفر لكم قولان، في قوله تبارك وتعالى ويغفر لكم قولان. القول الأول أن يغفر لكم كفركم وقتالكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما مضى من الكفر ومن القتال ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن يغفر لكم خروجكم مع المشركين، والقول الثاني أن يغفر لكم خروجكم مع المشركين. إذن هما قولان، القول الأول أن يغفر لكم كفركم وقتالكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أن يغفر لكم خروجكم مع المشركين. ثم قال تبارك وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قوله تبارك وتعالى وإن يريدوا خيانتك، أي إن أراد الأسرى خيانتك بالكفر بعد الإسلام، وإن يريدوا خيانتك يعني إن أراد هؤلاء الأسرى خيانتك بأي شيء بالكفر بعد إسلامهم، خيانتك بأي شيء بالكفر بعد إسلامهم، فقد خانوا الله من قبل، إذ كفروا به قبل أسرهم، يعني إنهم كانوا كفار من قبل، قبل أسرهم، فقد خانوا الله من قبل أي إذ كفروا به قبل أسرهم والله عليم حكيم. يعني في قول الله عز وجل من قبل فأمكن منهم، أمكن منهم يعني سلطكم عليهم وأسرتموهم أو قتلتم من قتلتم منهم. والله عليم أي بالخيانة إذا خانوا، أي عليم بخيانتهم إن خانوا، حكيم في تدبيره عليهم ومجازاته إياهم. إذن والله عليم أي بخيانة أو بخيانتهم إن خانوا، حكيم أي في تدبيره عليهم ومجازاته إياهم، وهو سبحانه وتعالى أعلى وأحكم، والذي يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذه الآية فيها الحديث عن ثلاث طوائف. الطائفة الأولى يقول تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني المهاجرين الذين هاجروا ديارهم وأموالهم وقوهم في نصرة الدين، هؤلاء هم المهاجرون. والذين آووا ونصروا أي الأنصار رضي الله عن الجميع، آووا رسول الله وأسكنوا المهاجرين ديارهم ونصروهم على أعدائهم أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني هاتان الطائفتان المهاجر والأنصار أولئك بعضهم أولياء بعض. وقد اختلف في المراد بالولاية هنا على قولين، القول الأول أنها في النصرة، بعضهم أولياء بعض في النصرة، والقول الثاني أنها في الميراث، قد كانوا يتوارثون بالهجرة، كان المؤمن الذي كان يتوارثون بالهجرة، وكان المؤمن الذي لم يهاجر لا يرث قريبه المهاجر، والله المستعان. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. في كلمة ولايتهم قراءتان، القراءة الأولى قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم والكسائي ولايتهم بفتح الواو، والقراءة الثانية قرأ حمزة بكسر الواو ما لكم من ولايتهم. إذن هؤلاء القراء الستة قرأوا ولايتهم بفتح الواو، وانفرد حمزة بكسر الواو ولايتهم، وعلى كل حال هما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى أي ليس بينكم وبينهم ميراث حتى يهاجروا. على كل حال يعني وأيضا يعني ليس الأمر مقصور على الميراث بل حتى أيضا على النصرة. ليس بينكم وبينهم توارث وليس بينكم وبينهم نصرة حتى يهاجر. وهذا كما هو معلوم يا إخوان ويا أخوات هذا كان في أول الإسلام أنهم كانوا يتوارثون بالهجرة وبالنصرة، لكن بعد ذلك خلاص إن كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، خلاص يعني قسمت الفرائض ووضعت في أنصبتها وفي حقوقها ولا توارث بالهجرة وبالمهاجرة، هذا لا توارث فيها. على كل حال قول الله تبارك وتعالى وإن استنصروكم في الدين أي إن استنصركم المؤمنون الذين لم يهاجروا فانصروهم، يعني لو فرضا طلبوا منكم النصرة فانصروهم، وإن استنصروكم في الدين فانصروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. نعم انصروهم ساعدوهم ولكن بشرط ألا يكون بينكم بشرط ألا يكون على قوم بينكم وبينهم عهد، فلا يجوز نقض العهد، لا يجوز الغدر بالناس، وهذا والله الحمد شيء مقرر في دين الإسلام، لا يجوز نقض العهود والغدر والخيانة، هذه نهى عنها الإسلام وحذر من حتى مع الأعداء، ما يجوز يعني أن نبدأ نحن بنقض العهود أو نقض المواثيق، لكن إذا نقضهم العهد وبدأوا فانبذ إليهم على سواء كما سبق بيانه، لكن أنني أنقض العهد والميثاق من أجل فلان أو كذا هذا لا يجوز. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، نعم أنصر أخي المسلم أساعد وأعينه ولكن بشرط ألا يكون على هؤلاء القوم الذين أنصرهم بيني وبينهم ميثاق، لو كان هناك ميثاق وعهد فيجب الالتزام به. وهذا مما يدل على عظمة هذا الدين وسموه وعلو أحكامه، ما فيه تلاعب ونقض عهود وخيانة وغدر من أجل كذا وكذا، بل الالتزام والصدق والله والحمد لله. ثم قال تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قوله تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، في المراد بهذا قولان. القول الأول في الميراث أنهم كانوا يتوارثون، الكفار كانوا يتوارثون فيما بينهم. القول الثاني أنه في النصرة، كانوا يتناصرون وكانوا يتوارثون، والأعداء أو الكفار قد يختلفون صح فيما بينهم ولكنهم يجتمعون على حرب الإسلام والمسلمين، هم وإن اختلفوا فيما بينهم ولكن يبقى أنهم يحاربون المسلمين ويجتمعون عليهم، فهم أولياء بعض إما في الميراث هذا على قول، أو القول الثاني أنه في النصرة، وهذا كله كلام صحيح. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. اختلف في مرجع الضمير في قوله إلا تفعلوه، اختلف في مرجع الضمير في قوله إلا تفعلوه على قولين. القول الأول أنه يرجع إلى الميراث، فالمعنى إلا تأخذوا في الميراث بما أمرتكم، والقول الثاني أنه يرجع إلى التناصر، فالمعنى إلا تتعاونوا وتتناصروا في الدين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذا فيه تأكيد على وجوب التناصر والتعاون والتوارث، وقد كان هذا كما قلت آنفا فيما سبق يرث المهاجر من الأنصاري ومن فلان وكذا، ولا يشترط أن يكون هناك نسب أو قرابة فيما بينهم، ولكن يعني هذا كان فيما سبق ثم نسخ بعد ذلك. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم قال تبارك وتعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآية فيها ثناء على الطائفتين المهاجرين والأنصار الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذي هؤلاء هم المهاجرون، والذين آووا ونصروا هم الأنصار. وهذا مما يدل على فضل الصحابة، وجوب الترضي عنهم ووجوب محبتهم والتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، وأن لا يقع المسلم في سبهم أو نقيصتهم أو الوقوع في أعراضهم، هذا لا يجوز، بل يجب وأن يكف، وأنه يجب علينا أن نكف عما شجر بينهم، لأنهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر العقيدة الواسطية مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران، وإن حصل هناك خطأ فلهم أجر واحد ولا يلامون على ذلك، لأن كان هدفهم هو الحق، هو إصابة الحق، ولم يكن هدفهم رضي الله عنهم فيما وقع يعني بينهم هو الشهرة أو حب الانتقام أو الانتقاص من الآخرين، حاشاهم رضي الله عنهم، والله جل وعلا قد اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وللسلف كلام في أيما أفضل عثمان أم علي، لكن يقول شيخ الإسلام فضلهم أو ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، عثمان ثم علي ثم بقية العشرة ثم من شهد بدرا ثم من شهد بيعة الرضوان ومن أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، ويسمى صحابي حتى ولو أسلم بعد الفتح. ونعرف لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حقهم، ونترضى عنهم ونحبهم، ونحفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في آل بيته أزواجه أمهات المؤمنين وبناته رضي الله عن الجميع. على كل حال يعني وأيضا نحب المهاجرين والأنصار، ونرى أن المهاجرين أفضل من الأنصار، هكذا ذكر أهل العلم، ولكل فضل ومزية رضي الله عنهم وأرضاهم. حب الأنصار من الإيمان وبغضهم نفاق عياذا بالله عز وجل. الله جل وعلا يقول أولئك هم المؤمنون حقا، بلا شك أن المهاجرين والأنصار بلغوا الحقيقة الرتبة العظيمة وهذا الفضل الكبير. أولئك هم المؤمنون حقا، أي هم الذين حققوا إيمانهم بما يقتضيه من الهجرة والنصرة، بخلاف من أقام بدار الشرك. هم يعني هم المؤمنون حقا، يعني هم الذين حققوا إيمانهم. لهم مغفرة ورزق كريم، الرزق الكريم هو الرزق الحسن، وذلك في الجنة. لهم مغفرة يعني تجاوز وستر للذنوب، ورزق كريم أي حسن عظيم في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال تبارك وتعالى، وهذه هي آخر آية في سورة الأنفال، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. هذه في الطائفة الثالثة، والذين آمنوا من بعد، أي من بعد المهاجرين الأولين، أي من بعد المهاجرين الأولين. قال ابن عباس هم الذين هاجروا بعد الحديبية، هم الذين هاجروا بعد الحديبية يعني بعد صلح الحديبية، وهذا موقع حصل فيها شروط وصلح، والحمد لله صار فيه خير كثير للأمة، وقد أسلم في ذلك الوقت خلائق لا يعلمهم إلا الله عز وجل. إذن والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أي في المواريث، أي يعني هم أولى ببعض في المواريث، فلا توارث بعد ذلك بسبب الهجرة أو نحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وكانوا يتوارثون بذلك الإخاء حتى نزلت هذه الآية فتوارثوا بالنسب، يعني كانوا قديما يتوارثون بالأخوة بالمحبة بين المهاجرين والأنصار حتى نزلت هذه الآية، فلا توارث إلا بالنسب. وقد ذكر الفرضيون أن أسباب الميراث ثلاثة، ولاء ونكاح ونسب، هذه إما نسب رحم وقرابة، هذه فيها عاد مسألة الحجب وما الحجب، الأمر الثاني النكاح، الزوجين يرث أحدهما الآخر، أو الولاء وهو من أعتق شخص فإنه يرث. هذا عاد كلام له يعني تفاصيل ونقاش. على كل حال كما قال ابن عباس هذه الآية نسخت ما كان عندهم من التوارث بالهجرة وبالأخوة والنصرة. قوله تبارك وتعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قوله تبارك وتعالى في كتاب الله في ثلاثة أقوال المراد بالكتاب هنا. قيل أن المقصود هو اللوح المحفوظ، قيل إنه اللوح المحفوظ، وقيل القول الثاني أنه القرآن وقد بين لهم قسمة الميراث، القول الثالث أنه حكم الله، القول الثالث أنه حكم الله عز وجل. إذن هذه ثلاثة أقوال في المراد بكتاب الله. القول الأول أنه اللوح المحفوظ، القول الثاني أنه القرآن حيث بين فيه قسمة المواريث، القول الثالث أنه حكم الله. هنا أحب أن أذكر عند هذه الآية الكريمة يعني أن علم الفرائض من أفضل العلوم ومن أشرفها، وإن كان للأسف يعني أن الذين يتعلمونه قليل والذين يحرصون عليه قلة، لكن هو من أفضل العلوم، بل هو نصف العلم كما قال العلماء، لأن الإنسان إما حي أو ميت، فالحي له الأحكام المذكورة والميت هو ما يرتبط بعد موته من أحكام المواريث ويعني التفاصيل التي تدخل فيها. الأمر الثاني أن علم الفرائض أو أن الفرائض تولى الله جل وعلا قسمتها بنفسه ولم يتركها لأحد من خلقه، فالفرائض والله الحمد مقسومة في كتاب الله عز وجل، ما فيه العلماء يعني ذكروا يعني تفاصيل ويعودون إلى الأصول، ولا ما في أحد يأتي بأحكام من عنده. هي وآيات الفرائض معروفة يعني يعني ثلاث آيات في سورة النساء، يوصيكم الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وأيضا في آخر السورة يستفتونك في الكلالة، هذه ثلاث آيات. والإشارة إلى أولي الأرحام هنا في آخر سورة الأنفال وفي سورة الأحزاب. والأحاديث أيضا الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة معدودة في هذا العلم. فعلى كل حال هو علم شريف والناس في أمس الحاجة إليه، وإن كان وللأسف أن هناك تقصير وهناك غفلة وعدم عناية، فالواجب الحقيقة العناية بعلم الفرائض. وقد جاء في بعض الآثار أنه في آخر الزمان يقل من يعلم ومن يهتم بهذا العلم، حتى أن الناس يبحثون من يقسم لهم الفرائض، من يحكم فيهم بما جاء في الكتاب والسنة، ومن يفقه هذه الأحكام، فيجدونهم قلة بل قد لا يجدون أحدا. فهذا ما يدل على أهمية علم الفرائض. هذه السورة الكريمة سورة الأنفال سورة عظيمة اشتملت على جملة من الأحكام، ويعني كما قلت أنه كان في بعض الجيوش الإسلامية في القديم كانوا قبل دخول المعارك يقرؤون هذه السورة لما تضمنته من الكلام عن الغنائم، تكلمت أيضا عن السمع والطاعة، ثم أيضا الحديث عن غزوة بدر ومشاهد من غزوة بدر، أيضا عن أسباب النصرة والحذر من أسباب الهزيمة، ثم الكلام عن أحوال الاستعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل، ثم أيضا الحديث عن حفظ الله ولايته لرسول صلى الله عليه وسلم وجمع المؤمنين على هذه المحبة في الله والأخوة في الله، ثم أيضا الكلام عن الصحابة ومواقفهم رضي الله عنهم وارضاهم. هذه الحقيقة سورة الأنفال سورة عظيمة اشتملت على جملة من هذه الأحكام المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بذلك، وأن يجعل علمنا في هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا، وأن يكون شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وستكون بدايتها في أول سورة يوسف إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh